يحسن بالمؤمن تأمل آيات الله وسننه في الخلق والتدبر في أسبابها ونتائجها. تتلاشى قوة الأفراد والدول أمام قوة الله العظمى، والإيمان بالله هو مصدر كل قوة. يكافئ الله عباده المؤمنين الصابرين بأن يمكنهم في الأرض بعد استضعافهم. أحسنت، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. لك سؤال؟ ها؟ تقول؟ نعم. لا، تقول هذا يعني أتباع الأنبياء حجتهم داحل، شلون؟ المبطل يعني ايه؟ لا لا، داحض اسم فاعل لكن معناها اسم مفعول. نعم. وإليك تفضل. كلاهما تقول اللهم إنك ابتليتني فارزقني الصبر وأسألك يا رب العافية. نعم، في قرية واحدة، لكن كانوا يتميزون من حيث أن القصور تكون للفراعنة وبني إسرائيل يسكنون مع عامة الناس، لكن في مدينة واحدة كلها سبحان الخالق. نعم، تأتي الطوفان جاء أغرق الأراضي التي كانت للفراعنة ولم تغرق أرض بني إسرائيل. سبحانك اللهم وبحمدك.